لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. وهذا المقدر يا سيدي. الله سبحان الله العظيم. أنا قال Oh. What? يا مقتدر الله خلقكم ثم توفاكم وَمِنْكُمْ الله اكرمك الله يا مولانا الله يكرمك يا حي Oh, Thank you. الله الله الله الله Yeah. المقتدر ما شاء الله الله الله الله الله أكبر صدق الله العظيم.